القاهرة تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار. عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان. ورحلتنا اليوم إلى دمشق عاصمة سوريا لنزور الجامع الأموي. يعتبر الجامع الأموي الذي أمر الوليد بن عبد الملك بتشييده في دمشق هو رابع أشهر المساجد الإسلامية بعد حرمي مكة والمدينة والمسجد الأقصى، كما يعد واحدا من أضخم المساجد الإسلامية وأحد العجائب الإسلامية السبع في العالم، كما يعد من أعظم المساجد التي بنيت في عصر الخلافة الأموية، حيث أشرف الوليد بن عبد الملك على بنائه بنفسه، وكان ذلك ضمن الأبنية الإسلامية التي ما زالت موجودة والتي تميزت بالطراز المعماري الفريد، حيث تم تشييده بمخطط جديد ومبتكر ومناسب للشعائر الدينية الإسلامية وأهداف الحياة العامة. ويعتبر بناؤه في دمشق انعكاسا للهندسة العربية الشامية الإسلامية، وأصبح مثلا يحتذي به المعماريون لعدة قرون وينسجون على منواله، لذا أطلق عليه إمام الجوامع. قام الخليفة الوليد بن عبد الملك ببنائه عام 86 من الهجرة، واستغرق بناؤه 10 سنوات، حيث حشد العمال من أماكن مختلفة. وتم تصميم البناء على شكل صحن مكشوف طوله 3 صفوف من الأعمدة، وحرم مسقوف في وسطه رواق عال من الشمال إلى الجنوب، وتم تزيين جدرانه بالفسيفساء، وعلقت فيه القناديل البلورية في سلاسل ذهبية. ووفقا لما ذكره المؤرخون، فقد أنفق ما بين 600,000 ومليون دينار على بنائه، وقد اشتغل فيه حرفيون أقباط وفرس وهنود ويونانيون ومغاربة، حيث كانوا يشكلون الجزء الأكبر من القوة العاملة والتي تألفت من 12,000 شخص. وذكر ابن الفقيه أن العمال وجدوا أثناء بنائه مغارة تعود للكنيسة البيزنطية، والتي كانت تحوي صندوقا به رأس القديس يوحنا المعمداني أو النبي يحيى بن زكريا حسب المعتقد المسيحي، فأمر الوليد بتركه على حاله. عزيزي المستمع، أزف الوقت وانتهى الموعد، ولم يبق إلا أن نقول إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.